الدنيا عيون تزاحم الأقمار والنجوم تحوي علوم العصر والفنون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف خلقه أكرم رسله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. حياكم الله أيها الأحبة الكرام إلى هذا الدرس العاشر من شرح العقيدة الوسطية، وإن شاء الله ابتداء من اليوم كما أفادت الإدارة بأنه سيتم تمديد وقت الدرس إلى ساعة ونصف من الآن، يعني ينتهي على الساعة 9:30، على الساعة 10:30 إن شاء الله تعالى. وقد وصلنا حفظكم الله معكم إلى في ثنايا استطراد المؤلف رحمه الله تعالى في إيراد آيات الصفات إلى قوله، قال رحمه الله: وقوله فاعبده واصطبر لعبادته تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. في هذه الآيات الكريمات نزه الله تعالى نفسه عن النقائص تارة بنفيها وتارة بإثبات أضدادها. وقد تقدم أن مجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم محض، ولذلك فإن كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه. وقد نفى الله تبارك وتعالى في هذه الآيات الكفء والند والمثل والسمي والشريك والولي من الذل والولي من الذل، ونفى عنه الولد، كل ذلك لإثبات غاية الكمال له في الأسماء والصفات والأفعال. وقد سبح نفسه تعالى، وتسبيحه نفسه يتضمن مع نفي صفات النقص عنه إثبات ما يلزم ذلك من عظمته، فكان في التسبيح تعظيم له مع تبرئته من السوء. ونفي الولي عنه سبحانه ليس مطلقا في الآية، فهو لا يوالي أحدا لذلته، بل هو العزيز بنفسه، ومن كان يريد العزة فلله العزة جميعا، وإنما يوالي عباده المؤمنين لرحمته ونعمته وحكمته وإحسانه وجوده وفضله وإنعامه. هذا الموضع قد سبق لنا بيانه، بما لا مزيد عليه، وذكرنا أنه ما من نفي إلا ويستلزم، يجب أن يستلزم إثبات كمال ضده، وإلا لم يكن مدحاً. وكذلك لأن مجرد النفي المحض عدم محض وليس مدحاً، لا مدح فيه إلا إذا تضمن إثبات كمال ضده. وكذلك الإثبات لا بد فيه من نفي ما يضاده من النقص، هذا كلام قد استوعبنا شرحه فيما مضى، لكن بقي هنا في قوله ونفي الولي عنه ليس مطلقا. نعم، الذي نفاه الله عن نفسه هنا من الولي هو الولي من الذل، يعني أنه لا يجير عليه أحد ولا يحتاج أحدا يأوي إليه من ذل يلحقه، لأنه عزيز لا ينال جنابه ولا يوصل إليه ولا يدرك بحال ولا لا يدركه بثأره طالب ولا يغلبه مغالب ولا يفلت من قبضته هارب. لكن أثبت الله تعالى الولي لنفسه في يعني مواضع أخرى، وهي ولاية النعمة والمنة والولى، كما في قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. الولاية هنا التي أثبتها الله لنفسه هي ولاية الرحمة والنعمة، ولي المؤمنين برحمته ونعمته وإحسانه وجوده وفضله. قال رحمه الله وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع في سورة الأعراف، قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى، وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش، وقال في سورة ألف لام ميم السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فهذه سبعة مواضع فيها إثبات استواء الله تعالى على عرشه، وقد دل على هذه الصفة هي صفة الاستواء نصوص الكتاب والسنة وإجماع نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمة السنة، بل على ذلك جميع المؤمنين الأولين والآخرين. والآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر علماء الأمة متواترة عند من تتبعها، قد جمع العلماء فيها مصنفات صغارا وكبارا، بل من أكثر النظر في آثار الرسول صلى الله عليه وسلم عالم بالاضطرار أنه ألقى إلى الأمة أن ربكم الذي تعبدونه فوق كل شيء وعلى كل شيء، فوق العرش وفوق السماوات، وعلم أن عامة السلف كان هذا عندهم مثل ما عندهم، أن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. فأدلة ثبوت صفتي الاستواء على العرش والعلو كثيرة جدا، فهي مما لا يحصيه إلا الله، مما هو أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية. ذكر المؤلف رحمه الله في مواضع أخرى، وهكذا أيضا نقل عنه ابن أبي العز أو ذكر ابن أبي العز في شرح الطحاوية أن أدلة العلو تجاوزت ألف دليل كلها تدل على علو الله تعالى. والاستواء هو جزء من العلو وهو أخص من مجرد العلو. فالعلو ثابت لله تبارك وتعالى وهو صفة ذاتية من كل وجه كما قد سبق لنا بيانه، وأن العلو متناول لعلو الذات وعلو القدر وعلو القهر. وأما من قصر العلو على أنه علو الذات وعلو القدر، عفوا، علو قصره على علو القدر وعلو القهر، فهذا القصر مستلزم لوجود نقص، وهو أنه لم يثبت له علو الذات، والعلو لا يكون كاملا من كل وجه إلا إذا استغرق واستوعب وتضمن كل أنواع العلو. ولهذا صفات الله تعالى كاملة من كل وجه لا نقص فيها، فهو عالي في ذاته كما أخبر، ومن ذلك الاستواء ثم استوى على العرش. فمن يزعم أن الله تعالى خلق الأشياء وأنه خلق الخلق وهو على وخلق العرش ثم هو على ما كان عليه قبل أن يخلق الخلق، الله تعالى أخبر هنا أنه خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، فالاستواء من صفات الأفعال الحادثة التي ينكرها كثير من المتكلمات المثبتة، ينكرون حدوث الأفعال ويزعمون أن الله تعالى تنزه عن الحوادث. ولهذا إذا سمعت أحدا يقول تنزه الله عن الحوادث فلا بد من الاستفسار، ماذا تقصد؟ إن كان يقصد أن الله تنزه عن أن يضاف إليه مخلوق، شيء من المخلوقات فلا يتصل بشيء من المخلوقات ولا شيء من المخلوقات يتصل به، نعم، فالله تعالى منزه عن ذلك ولا شك في ذلك. وإن كان يقصد نفي تجدد أفعاله سبحانه وتعالى التي أثبتها لنفسه ومنها الاستواء فهذا باطل، لأنه يكذب النصوص التي قد سمعتم قراءتها وسردها وإرادها. يعني الله تعالى أخبر أنه لم يكن مستويا، وإنما وقع الاستواء من بعد خلق السماوات والأرض، وجاء بحرف ثم التي تفيد الترتيب مع التراخي، خلق السماوات والأرض ثم، يعني فالاستواء حادث، ثم استوى على العرش، والعرش هو سقف المخلوقات، استواءه تبارك وتعالى استواء يليق بجلاله، ولا يجوز التهكم والتحكم والدخول إلى ذلك بالأفهام والأوهام من أجل تحريفه وصرفه عن ظاهره. قال إذن عندنا أن أدلة العلو قد تجاوزت 1000 دليل ويزيد على ذلك، وصفة الاستواء من الصفات السمعية المعلومة بالخبر، صفة الاستواء صفة سمعية خبرية، بمعنى أنها جاءت على طريق الإخبار، الله تعالى أخبرنا وهو أصدق القائلين، وخبره صادق لا شك فيه، وجاءت عن طريق السمع إذ لا مجال ولا دخل للعقل فيها، وهي من الصفات الفعلية. الصفات الفعلية كما قد سبق لنا متعلقة بالمشيئة بخلاف الصفات الذاتية، الصفات الذاتية هي صفات لازمة لذاته لا تنفك عنها ولا تتعلق بالمشيئة، مثل العلم والقدرة والعزة والعظمة والإحاطة، السمع والبصر وما أشبه ذلك. ولكن الصفات الفعلية مثل الاستواء والمجيء ومثل الكلام ومثل تجدد أفعال الخلق وما أشبه ذلك، هذه صفات فعلية متعلقة بالمشيئة، إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها. قال وهذا قول أئمة أهل الحديث والسنة، نعم هذا قول أئمة أهل الحديث والسنة، وإذا أطلق أهل الحديث فالمراد بهم أهل السنة، أي المتتبعون للسنة عن طريق الحديث بأسانيده، والمشتغلون بذلك فهما رواية ودراية وتصحيحا وتضعيفا من الصحابة فالتابعين فمن تبعهم بإحسان فأئمة الهدى. قال: والمنقول عن السلف في معنى الاستواء لا يخرج عن أربعة معان قد ذكرها ابن القيم رحمه الله في نونيته. هذا ليس من كلام ابن تيمية رحمه الله هنا، وإنما هو من كلام الشارح، لأن نعم يقول: المنقول عن السلف في معنى الاستواء لا يخرج عن أربعة معان. هذا كلام شيخ الإسلام، هذا الكلام، لكن قوله قد ذكرها ابن القيم هذا من قول المؤلف، لأن ابن القيم تلميذ ابن تيمية. هذه الأقوال التي ثبتت عن السلف ثبتت عن قتادة وأبي العالية وغيرها، كما في صحيح البخاري وغيره، أن الاستواء استواء بمعنى العلو، والاستواء يأتي بمعنى الارتفاع، والاستواء يعني والاستواء يأتي بمعنى الاستقرار. قال: ولهم عبارات عليه أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع. يعني هذه المعاني هي خلاصة ما روي عن السلف في معنى الاستواء. استوى بمعنى على وارتفع، استوى بمعنى استقر، وهو استقرار يليق بجلاله، وعلو يليق بجلاله، وصعود يليق بجلاله. وهذه المعاني كلها منقولة عن السلف، وهم وإن اختلفت عباراتهم فمقصودهم واحد، وهو إثبات علو الله على عرشه، فإنهم قد فسروا الاستواء بما يتضمن الارتفاع فوق العرش. وقد سبق أن قلنا بأن صفة الاستواء والعلو، الاستواء واليدين والعينين والوجه وغيرها من الصفات الخبرية يثبتها أيضا الإمام أبو الحسن الأشعري، ومقدم تلامذته يثبتون هذه الصفات الخبرية، وقد ذكر ذلك في كتابه الإبانة. قال: وأما متأخر الأشاعرة من المتكلمين فإنهم ينفونها. من المتكلمين، حصر المتكلمين أي المشتغلين بعلم الكلام. واستواء الله تعالى على عرشه هو علوه عليه، لكن الاستواء علو خاص، فكل مستوى على شيء عال عليه، وليس كل عال على شيء مستوى عليه. ولهذا لا يقول لكل ما كان عاليا على غيره إنه مستوى عليه واستوى عليه، ولكن كل ما قيل فيه إنه استوى على غيره فإنه عال عليه. يعني ليس العلو، ليس كل علو استواء، ولكن كل استواء علو. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه ليس كل شيء عاليا على شيء فهو مستوي عليه. السقف فوقك وليس مستويا عليك، السماء فوق الأرض وليست السماء مستوية على الأرض ولكن مرتفعة. لكن الاستواء يعني العلو قطعا، ويعني شيئا زائدا على الفوقية، يعني شيئا زائدا على الفوقية، وهو الاستقرار أو الصعود أو ما أشبه ذلك. ولهذا قال: ولكن كل ما قيل فيه إنه استوى على غيره فإنه عال عليه. والذي أخبر الله أنه كان بعد خلق السماوات والأرض الاستواء لا مطلق العلو. العلو ثابت أصلا وصفة ذاتية، ولهذا يجب أن نفرق بين العلو وبين الاستواء. العلو صفة ذاتية أبدية ملازمة لذاته سبحانه، لكن الاستواء هو صفة فعلية، أي أنها تابعة للمشيئة وحادثة بعد أن لم تكن. الاستواء ليس ملازما للذات وليس ملازما لأوليته سبحانه وتعالى، وإنما الذي هو ملازم لأوليته العلو، هو عالي من كل وجه. أما الاستواء فهو من صفات الأفعال حيث وقع بعد أن لم يكن. ومن يحتجون بالقاعدة إن الله تعالى خلق السماوات والأرض ولا مكان وهو على ما كان قبل أن يخلق المكان إلى غير ذلك، هذه في الحقيقة قاعدة جهمية، المقصود بها نفي حقيقة الاستواء الثابت بهذه النصوص. ما معنى هذا الكلام؟ أنه خلق السماوات والأرض ولا مكان وهو على ما كان عليه قبل خلق المكان، معنى هذا أن ما أثبته لم يحدث، وأن قوله خلق السماوات والأرض ثم استوى أنه لم يقع استواء، وهذا مقتضي بالضرورة لنفي حقيقة الخبر، خبر الله تعالى. هذه قاعدة باطلة، قاعدة جهمية تعطيلية محضة باطلة ومردودة. قال: فالأصل أن علوه على المخلوقات وصف لازم له، مثل كبريائه، مثل عظمته، العلو وصف ذاتي، وكذلك يعني مثل كما قلنا مثل عظمته، مثل قدرته، مثل كبريائه، هذا وصف لازم. أما الاستواء فهو صفة فعل، أو هو فعل يفعله سبحانه وتعالى بمشيئته وقدرته. فالاستواء من الألفاظ المختصة بالعرش، لا تضاف إلى غيره لا خصوصا ولا عموما. ولهذا من يفسر الاستواء بأن معناه القهر والغلبة، فيقال إذا كان الاستواء بمعنى القهر والغلبة، أولا هذا يستلزم أن هناك من كان مغالبا له، أو أن هناك من كان منازعا له ثم غلبه وقوي عليه وصار الغالب لغيره، الله لا منازع له أصلا. الأمر الثاني أن قولنا إن الاستواء بمعنى القهر والغلبة، لو كان هذا المعنى صحيحا لقلنا لجاز أن يقال ثم استوى على الأرض، ثم استوى على البحر أو البحار، فالكل يدخل تحت القهر والغلبة. ثم استوى على الجبال، هذا لا يصح، لأن الاستواء خاص بالعرش، والعرش سقف المخلوقات، فلما خصه الله به دل ذلك أولا على شريف عظمته، عظمة العرش شيء عظيم، والعرش هو أعظم المخلوقات وأشرفها وأرفعها وأكبرها، وليس فوق العرش إلا من هو أكبر من العرش وغيره. قال: فالاستواء من الألفاظ المختصة بالعرش، لا تضاف إلى غيره لا خصوصا ولا عموما. ولذلك اتفق المسلمون على أنه على أن يقال استوى على العرش، ولا يقال استوى على هذه الأشياء، أي لا يقال استوى على البحار ولا على الأرض ولا على غيره. وقد ضل في هذه الصفة طوائف فأنكروا الاستواء، وحسب ذلك وسبب ذلك أن عامة من ينكر هذه الصفة وأمثالها، إذا بحثت عن الوجه الذي أنكروه وجدتهم قد اعتقدوا أن ظاهر هذه الآية كاستواء المخلوقين، أو استواء يلزم حدوثا ونقصا، ثم يقولون فيتعين تأويله إما بالاستيلاء أو بالظهور والتجلي أو بالفضل والرجحان الذي هو علو القدر والمكانة. يعني ولهذا لا يحرف إلا من وقع في نفسه شبهة التشبيه أولا، لأنه وقعت في نفسه شبهة التشبيه ثم نفاها، ولهذا قالوا كل معطل مشبه، لأنه ما عطل إلا بعد أن توهم أن هذا يشبه هذا، ولذلك تأوله ورده، ظنا منه أنه منزه، أنه منزه، وهو في الحقيقة معطل. لو لم تقم في قلبه شبهة التعطيل ما أول هذا التأويل. ولهذا فصفاته تبارك وتعالى يقال فيها كما قلنا، يقال في بعضها ما يقال في جميعها ولا فرق، وأنها تليق بجلاله سبحانه وتعالى. ولهذا الاستواء لا يستلزم نقصا، بمعنى أنه لا يستلزم أن يكون المستوي محتاجا إلى من تحته، مثل حاجتك إلى الكرسي. فأنت إذا جلست على الكرسي صار الكرسي حاملا لك وصرت محتاجا إليه، بحيث لو سحب من تحتك لسقط. هذا بالنسبة للمخلوق، هذا بالنسبة للمخلوق. ثم هي قاعدة باطلة أصلا، أتشبيه سخيف، لأن الاستواء يكون على أنواع. الاستواء يأتي بمعنى الركوب، لتستووا على ظهورها ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. والاستواء يكون بمعنى الاستقرار والصعود. والاستواء ثم استوى إلى السماء وهي دخان، استوى بمعنى قصد، وليس هنا استوى بمعنى صعد، وهذا على الراجح. استوى بمعنى قصد، ثم استوى إلى السماء، قصد إلى السماء. ثم الاستواء قد يكون بمعنى العلو المطلق، ولهذا يقال مثلا السماء فوق الأرض، والأرض محتاجة إلى السماء وليس العكس. يعني ليس كل من علا على شيء فهو محتاج إلى من دونه، هذه قاعدة باطلة ومردودة. فإن الأرض تحت السماء، وليست السماء محتاجة إلى الأرض بل العكس. ولهذا فاستواء الله تعالى هو استواء خاص، لا يجوز أن تعمل فيه الفكر والظنون، أو يقال استوى كذا أو مثل كذا. استوى خلاص، استوى على، لا ندري، لا ندري عن كيفية ذلك الاستواء، وإنما نؤمن بحقيقة المعنى فقط. استوى استقر، استوى بمعنى على وصعد، استواء يليق بجلاله. كيف استوى لا ندري، هل هو محتاج إلى العرش أو العرش محتاج إليه؟ قطعا العرش محتاج إلى الله تعالى، والله مستغن عن العرش، الله مستغن عن العرش، وهذا من كمال غناه، لا يحتاج إلى العرش، وليس العرش حاملا له، فهو ليس محتاجا إليه. واستواءه سبحانه وتعالى استواء خاص به، ليس من جنس استواء المخلوقات. أما تأويل الاستواء بالاستيلاء فهو مردود من عدة وجوه، وهو باطل من حيث اللغة واللسان ومن حيث ما نقل عن السلف. فإن أهل السنة وسلف الأمة متفقون على أن من تأول استوى بمعنى استولى أو بمعنى آخر ينفي أن يكون الله فوق سماواته فهو جهمي ضال. هذه عقيدة الجهمية، وكل من تبعهم من المعتزلة أو من متكلمي المثبتة إنما اقتدوا في النفي بالجهمية. كل من نفى علو الله على عرشه فهو جهمي، هذه عقيدة الجهم بن صفوان. طيب، فالاستيلاء كما سمعتم باطل ومردود، ولا يصح إطلاقه في حق الله تعالى. وأما ما يستدل به أحيانا من تعسف وتتبع بعض الألفاظ التي يريدون من خلالها أن يثبتوا أن معنى الاستواء الاستيلاء، من مثل قول الأخطل قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم المهراق، فإن هذا البيت أولا لا يصح بهذه الصيغة، وإنما ورد البيت بشر قد استولى على العراق من غير سيف أو دم مهراق، والأمر الثاني أنه حتى لو كان قد استوى بشر بهذا اللفظ فهو بيت لشاعر نصراني لا يستدل به عقيدة، لأن النصارى محرفون، عقائدهم باطلة فيما يتعلق بالتوحيد. الأمر الثالث يقال حتى لو صح أن البيت هذا استوى بهذا اللفظ فهو في حق المخلوق جائز، وأما في حق الخالق فلا يجوز. قال: وقد ضل في هذه الصفة أيضا نفاة الصفات الاختيارية. من هم نفاة الصفات الاختيارية؟ يعني متأخر أو الأشاعرة وما اقتدى به. ولهذا كان قول ابن كلاب والأشعري والقلانسي ومن وافقهم من أتباع الأئمة وغيرهم من أصحاب أحمد وغيرهم أن الاستواء فعل يفعله الرب في العرش، ومعنى ذلك أنه يحدث في العرش قربا فيصير مستويا عليه من غير أن يقوم به، أو يعني أن يقوم بنفسه فعل اختياري. هذا تأويل من تأول. معروف أن هؤلاء الذين ذكرون الأشاعرة والكلابية والماتريدية ينكرون قيام الصفات الاختيارية بالله تعالى، وهذا القول مأخوذ عن المتكلمين وليس من قول أهل السنة في شيء. لم يثبتوا هذا لا عن أحمد ولا عن مالك ولا عن أبي حنيفة ولا عن الشافعي، وإنما هذا من المتكلمين، أقوال المتكلمين الذين نقلوه عن الجهمية وغيرهم. والقائلون بمنع قيام الصفات الاختيارية حجتهم داحضة وشبهتهم واهية، فإن السلف والأئمة يثبتون ما يقوم بذاته سبحانه من الصفات والأفعال مطلقا، والنصوص الإلهية متظاهرة باتصاف الرب بالصفات والأفعال. هذا معلوم بالضرورة لمن سمع الكتاب والسنة. إثبات الصفات الاختيارية لله تعالى هذا هو مذهب سلف الأمة ومن سار عليهم من الخلف، هو أن أفعال الله تعالى غير متناهية، وأنه يفعل بمشيئته واختياره، وأنه لا يزال يخلق ويرزق ويميت ويحيي. هذه أفعال متجددة ولم تحصل فقط في الأزل ثم انتهت، بل هو سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن. قال رحمه الله: وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله بل رفعه الله إلي، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، وقول أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هذه الآيات الكريمات فيها إثبات علو الله، يعني هي جزء من الآيات التي وردت في الإثبات، وهي فيها إثبات علو الله على خلقه. قال: وهذا معلوم بالاضطرار من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، بل قد اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين أن الله في السماء، وهذا أمر معلوم بالفطرة الضرورية التي يشترك فيها جميع بني آدم، فإن فطرهم مقرة بأن الله فوق العالم، كما أن العقل دال على الله تعالى فوق العالم، على أن الله تعالى فوق العالم. يعني الذين ينكرون العلو أو لا أو يزعمون أن الله تعالى ليس له مكان، يقال لهم: ماذا تريدون بالمكان؟ إن أردتم بالمكان الجهة المخلوقة فالله تعالى ليس في جهة مخلوقة، والمكان بهذا الاعتبار منتف عن الله. المكان فوق وتحت يمين وشمال الجهات الست، إن أردتم بها الجهات المخلوقة فالله تعالى لا يحيط به شيء من خلقه، وإن أردتم بالعلو ما فوق العالم، فإن نفي هذا يقتضي نفي وجود الله، إذ ليس فوق العالم إلا رب العالم. ومن نفى أن الله تعالى ليس فوق العالم فقد عطله وجحده. قال ولهذا من أدلة الفطرة، الفطرة مثلما يستدل بها على إثبات وجود الله تعالى أيضا يستدل بها على علو الله تعالى، إن من أدلة العلو من أدلة وجود الله الفطرة، الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهي الإقرار بوجود الخالق. ومن أدلة يعني علو الله تعالى أيضا الفطرة، فكل الخلق مفطورون على أن الله تعالى في جهة العلو، وجهة العلو هي أفضل الجهات، وليس يعني بديلا عن نفي العلو إلا السفول، والله منزه عن ذلك، منزه عن النقائص سبحانه وتعالى. قال ولا عجب في ذلك، فإن من أبين ما شهدت به الفطر والعقول والشرائع علوه سبحانه فوق جميع العالم. وأما تقرير ذلك بالأدلة العقلية الصريحة فمن طرق كثيرة جدا، يعني هذا متقرر شرعا وعقلا، فدل على علو الرب تبارك وتعالى على خلقه الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل. ولهذا كان السلف مطبقين على تكفير من أنكر ذلك، لأنه عندهم معلوم بالاضطرار من الدين، من أنكر علو الله تعالى فهو غير مسلم، هو غير مسلم، لأن العلو صفة ذاتية من صفاته تعالى، وإنكار العلو يستلزم إثبات ضدها وهو السفول. فالله تبارك اسمه هو العلي الأعلى بجميع معاني العلو، جميع معاني العلو التي قد سبقت لنا، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. وقد اتفق الناس على أن الله علي على كل شيء، بمعنى أنه قاهر له وقادر عليه متصرف فيه، كما قال إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. وعلى أنه عال على كل عيب ونقص، فهو عال عن ذلك منزه عنه، كما قال تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. فقرن سبحانه وتعالى علوه هنا بالتسبيح، قرن علوه بالتسبيح، فدل هذا على أنه منزه عن كل عيب ونقص تبارك وتعالى. هذا علو القدر الأول، علو القهر، العلو الله يعني كما قال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده، هذا علو القهر. وما لحقه فيما مما ذكر هذا علو القدر، قدره عال سبحانه. وأما علو الله بذاته على خلقه فهو محل الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم من الفرق، فإن المنازع يسلم أنه موصوف بعلو المكانة وعلو القهر. وعلو المكانة معناه أنه أكمل من العالم، وعلو القهر مضمونه أنه قادر على العالم. والمخالفون لأهل السنة في صفة علو الله تعالى ثلاث فرق. الأولى معطلة الجهمية، وهم الذين يقولون لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباين له ولا محايث له، فينفون الوصفين المتقابلين اللذين لا يخلو موجود عن أحدهما. هذا من التضاد، يعني هذا يعني ينفون النقيضين، رفع النقيضين كالقول، ولهذا قالوا رفع النقيضين كالقول بإثباتهما. وهذا تقوله أيضا المعتزلة ومن وافقهم. الطائفة الثانية هم الحلولية، وهم الذين يقولون إنه بذاته في كل مكان. الحلولية من الزنادقة ومن بعض المتصوفة الذين زعموا أنه مختلط بخلقه، ممتزج بهم، حال فيهم، حتى قال بعضهم ما في الجبة إلا الله، وقال بعضهم أنا الله، وأنه عين الوجود، فلم يفرق بين الخالق والمخلوق. وهؤلاء من قال بهذا القول فهو كافر باتفاق الأمة. من زعم أن الله اختلط بخلقه وأن شيئا من خلقه اختلط به وأنه قد اتحد اللاهوت بالناسوت، هذا كفره أعظم من كفر النصارى الذين قالوا بأنه حل في ذات عيسى وأمه. هؤلاء لم ينزهوه من كل نجس وخبث ونقص. أما الفرقة الثالثة فهم طائفة من أهل الكلام والتصوف، تصوف المعتدل، لأنه في عندك تصوف غالي الذين ذهبوا مع الحلولية، وهؤلاء يعني لا شك من قال هذا القول فهو كافر. أما التصوف الذي هو دون ذلك فهم الذين يقولون إن الله بذاته فوق العالم، وهو بذاته في كل مكان، يعني أثبتوا له العلو والتسفل في نفس الوقت، قالوا بالشيء ونقيضه، فقالوا ليس له مكان، يعني فأثبتوا أنه فوق العالم وأنه أيضا داخل العالم بذاته، فقالوا بأنه في كل مكان. من قال بأن الله تعالى في كل مكان فقد قال بقول الحلولية، هو قول الفئة الأخرى. الحلولية قالوا بأنه في كل مكان، فمن قال بأنه في كل مكان هذا القول مقتضاه الكفر، وأن الله تعالى حال في الأماكن المخلوقة والنجسة وما أشبه ذلك، ولم ينزهه عن هذه النقائص. من قال بهذا القول فمؤداه الكفر. المؤلف رحمه الله تعالى لم يبسط الجواب هنا في الواسطية، وإنما بسطه في مواضع أخرى كرسالته التدمرية، وكذلك في رسالته الحموية وفي السفارينية. وهنا يعني أورد من أقواله ما يتعلق بتوضيح هذه المسألة فقط. ومن هنا نقول بأن علو الله تعالى أمر متفق عليه مجمع عليه بين الأمة، من أنكره فقد كفر. والعلو صفة ذاتية. يبقى معنا الاستواء. الاستواء هو صفة فعلية أثبتها الرب لنفسه، ودل عليها قطعيات الكتاب والسنة والإجماع. فمن أنكر الاستواء أو تأوله فهو معطل جهمي. قال وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله لا تحزن إن الله معنا إنني معكما أسمع وأرى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون واصبر فإن واصبر إن الله واصبروا إن الله مع الصابرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذه الآيات فيها إثبات معية الله لخلقه، معية الله لخلقه يراد بها أمران، معية عامة ومعية خاصة. فأما المعية العامة فقد سمعتم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها إلى آخر الآيات، وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه وإحاطته واطلاعه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وفي هذا في سورة الحديد. أما في سورة المجادلة: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. بإيش؟ بعلمه، لأنه ختم ابتدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم. ابتدأها ألم ترى أن الله يعلم، واختتمها بقوله ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فدل هذا على أن هذه المعية هي معية العلم، معية الإحاطة، وليست معية ذاتية بمعنى أن الله مع خلقه بذاته. من قال هذا فهو حلولي. وفي قوله ما يكون من نجوى، يعني هو مع المتناجين أو المتناجين ومع عموم الخلق بعلمه واطلاعه، ما يعزب عنه شيء، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه معية عامة. أما المعية الخاصة، هذه الخاصة معناها معية القرب، معية المحبة، معية التأييد، معية النصر، معية الإحاطة، معية التسديد، معية الإعانة. وهذا في مثل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معية خاصة معهم بالتأييد والتوفيق والتسديد. وفي قوله لموسى إنني معكما أسمع وأرى، وما دام أنه يسمع ويرى وهو معهما فأنتما منصوران. لما الفائدة، يعني مثلما يقول الملك لبعض رعاياه اذهب أينما شئت وأنا معك، أنا معك، قل ما شئت وأنا معك. وهذا معلوم أن الملك عندما يقول هذا لأحد رعيته ليس معه معناه أنه معه حضوريا في كل موقف في كل مجلس وفي كل منزل، لا، معك بمعنى مؤيد لك، مناصر لك، حامل لك. هذه هي المعية الخاصة، معية التسديد، معية العناية، معية الكلاءة، معية الرعاية، معية التوفيق، كما قال الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. يعني يقول صاحبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر هما في الغار، فهو مع هارون ومع موسى عليهما السلام دون فرعون. هنا معية خاصة مع أنه مع الجميع بعلمه، وهو مع محمد صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر دون أبي جهل ودون مطارديهم من قريش، معية خاصة. وهو مع الذين اتقوا والذين هم محسنون دون الظالمين ودون المعتدين، هذه معية خاصة. على هذا فهذه معيتان، هما معيتان يجب التفريق بينهما. قال وقد دل على معية الله تعالى لخلقه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولم يخالفهم فيه أحد يعتد بقوله. هم القوم الذين إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة، هذه مسائل قطعية مجمع عليها. ولفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر. فالمعية العامة في مثل قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وفي قوله إلا هو معهم أينما كانوا، قد دل ظاهر الخطاب أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، مهيمن عليكم، عالم بكم. وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه. أما المعية الخاصة فقد دل سياق آياتها على أن المقصود ليس مجرد علمه وقدرته، بل هو معهم في ذلك بتأييده ونصره، وأنه يجعل للمتقين مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسبون. فهو سبحانه معهم بالنصر والتأييد والإعانة على عدوهم. وهذه المعية التي يثبتها أهل السنة والجماعة ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق، ليس معناها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق، أو أنه بذاته في كل مكان، أو أن وجوده عين وجود المخلوقات ونحو ذلك من مقالات الجهمية كما سيأتي. هذه مقولة الجهمية، وهي بداية مقولة الحلولية، يعني لتعلموا أن الحلولية هي فرقة متفرعة عن قول الجهمية، لأن الجهمية أول من قال بأنه في كل مكان بذاته. ولهذا من قال إنه عين الوجود، هذه عبارات أحيانا تسمع من بعض الجهلة يتلقفها عن بعض أولئك الحلولية، يقول سبحانك يا عين الوجود، يا عين الوجود. الوجود مخلوق، ما هو الوجود؟ الوجود مخلوق، الأرض، السماوات وما بينهما وما فيهما، هذا وجود مخلوق، هذا وجود مخلوق حادث بعد أن لم يكن، سبقه عدم وسيلحقه فناء. فكيف يكون الله عين الوجود؟ حاشا، الله ليس هو عين المخلوق. فمن زعم أن الخالق عين المخلوق فهو حلولي، فهو حلولي كافر بالله العظيم. ومن لم يفرق بين الخالق والمخلوق بل يجعلهما واحدا، ويقول بقول النصارى الذين قالوا بأن اللاهوت اتحد بالناسوت، فهو كافر، هذا قول النصارى. وإذا الله تعالى خالق الوجود وليس هو عين الوجود. تقول سبحانك يا خالق الوجود، ولا يجوز أن تقول سبحانك يا عين الوجود. فمن قال هذا القول الأخير فهو جهني حلولي، ومقتضى قوله الكفر، إن كان يعقل ويعلم ويلتزم بحقيقة معناه. وأما إن كان ببغاء يردد ما يقال فينبه على هذا الخطأ الشنيع والقول الفظيع، وأن مقتضاه الكفر بالله تعالى العليم السميع. قال وقوله سبحانه ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. في هذه الآيات إثبات صفة الكلام لله تعالى، وهي صفة جليلة ثابتة بالإجماع والنقل المتواتر عن الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. وقد مضى على هذا سلف الأمة وأئمتها، فالسلف والأئمة نصوا على أن الرب تعالى لم يزل متكلما إذا شاء وكما شاء، كما نص على ذلك عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة الدين وسلف المسلمين. وإنكار هذه الصفة وتحريفها أمر خطير، فهو في الحقيقة تكذيب للرسل الذين إنما أخبروا الأمم بكلام الله تعالى الذي أنزل إليهم. فالإيمان بكلام الله داخل في الإيمان برسالة الله إلى عباده، والكفر بذلك هو كفر بهذا. فتدبر هذا الأصل، فإنه فرقان هذه فرقان هذا الاشتباه. ولهذا كان من يكفر بالرسل تارة يكفر بأن الله له كلام أنزله على البشر، كما أنه قد يكفر برب العالمين مثل فرعون وقومه. قال الله تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، وقال وقال نعم وقال عن نوح وهود: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. وقال: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، إلى آخر الآيات. وهذه الصفة كسائر الصفات في الكتاب والسنة لا يلزم من إثباتها أي لازم باطل، فالكلام الله تعالى لا يماثل كلام المخلوقين كما لا يماثل في شيء من صفاته صفات المخلوقين. عندنا صفة الكلام، والكلام هو صفة ذاتية باعتبار وصفة فعلية باعتبار آخر. فأما كونه أصله أن الله تعالى متكلم، والكلام ضد الصمم، ضد البكم، كلام ضد البكم. لهذا من ضمن عيوب الله تعالى للمشركين أو لآلهتهم أنهم لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا يتكلمون. هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ أنهم لا يتكلمون، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فإذا نفى الله تعالى عنهم الكلام وأثبت لهم البكم فهذا مقتضاه أن الله تعالى متكلم منزه عن صفات النفس. كلام صفة ذاتية باعتبار أنه قائم في ذاته ملازم لذاته، لكن آحاد الكلام كلام المتجدد، القرآن يتكلم متى شاء وكيف شاء، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن هذا كلام الله. فهو من فالكلام أيضا صفة فعلية متعلقة بالمشيئة، يتكلم متى شاء وكيف ما شاء. وأخبر الله أنه كلم الرسل، والرسل لم يكلمهم في الأزل، وإنما كلمهم بعد إرسالهم بعد خلقهم. وخلق الرسل متفاوت، خلق آدم وزمن آدم غير زمن نوح، وزمن نوح غير زمن إبراهيم، وزمن إبراهيم غير زمن هود، غير زمن صالح، غير زمن شعيب، غير زمن لوط، غير زمن موسى، غير زمن عيسى. هؤلاء الرسل جاءوا بأزمنة متفاوتة، والله تعالى كلم كل رسول بعد إرساله، ولم يكن هذا الكلام قاله في الأزل كما يقول المحرفون، وأنه تكلم في الأزل ثم لم يتكلم بعد ذلك، ثم خلق الكلام في الشجرة ولا خلقه في المكان الذي كان فيه ذلك الرسول. هذا كلام باطل. الله أخبر أنه نادى موسى ونادى عيسى وكلم إبراهيم ونادى إبراهيم ونادى نوح وكلم شعيب وكلم صالح وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال في موسى قال: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ناديناه. فكيف يصح لمن يقول بأنه خلق الكلام في الشجرة أو في الوادي؟ ناديناه، هذا نسبة النداء إلى الله تعالى. وإذ نادى ربك موسى أن يأتي القوم الظالمين، متى نادى؟ هل كان هذا النداء في الأزل أم كان هذا النداء بعد خلق موسى وإرسال موسى عليه الصلاة والسلام؟ وهذا هو دليل السلف على تجدد أفعال الله تعالى، الأفعال الاختيارية التي تتعلق بمشيئته يفعلها متى شاء. ولهذا هو متكلم في الأزل، وهو كذلك متكلم بالمشيئة متى شاء وكيف شاء. وآحاد كلامه متجدد، تكلم سبحانه وسيكلم عباده في المحشر ويكلمهم يوم القيامة. وناداهما ربهما، هذا النداء لآدم: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. هذه الآيات فيها إثبات النداء لله تعالى. قد أخبر الله تعالى في القرآن بندائه لعباده في أكثر من 10 مواضع، والنداء لا يكون إلا صوتا باتفاق أهل اللغة سائر الناس. وقد استفاضت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة السنة أنه سبحانه ينادي بصوت، نادى موسى وينادي عباده يوم القيامة بصوت ويتكلم بصوت. هذا هو الذي ذكره الإمام البخاري في باب خلق أفعال العباد وفي غيره من نداءات الله، ونقل عليه إجماع السلف. وهذا هو النداء المعروف في عقيدة السلف، الله نادى وينادي، وكلم الله موسى تكليما. ومن ينكر هذا النداء بحجة أنه يستلزم تجسيما، بعضهم تفلسف ويقول بقول المتكلمين، وأنه لو قلنا بأن الله يتكلم للزم منه تجدد الأفعال وقيامها في ذات الرب، هذا التزام صحيح. أهل السنة يقولون بتجدد الأفعال وقيامها في ذات الرب، الأفعال الاختيارية، هذا لا إشكال فيه. الأمر الثاني يقول لك إن الكلام يستلزم أن يكون للمتكلم لهوات، كله لسان، كله شفتين، كله أسنان. هذا الكلام يقال في حق المخلوق، ومع ذلك هو أيضا باطل قياسا، فقد أخبر الله عن كلام السماوات والأرض وأنه قال لهما ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، قالتا أتينا طائعين. وأخبر بكلام بعض الجمادات وأن الله تعالى يكلمها، وأخبر سبحانه أن الجلود تنطق وأنه ينطقها، قالت أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. تتكلم السماء. ومن ينكر هذا ويقول هذا كلام مجازي فهو ينكر حقيقة وقوع هذا الكلام، لأن المجاز الذي لا حقيقة له، إنما هو من باب الكناية والاستعارة والتشبيه لكن ليس له حقيقة. ونحن نؤمن أن الله تعالى قد كلم السماوات وأنهما أجابتا وقالتا أتينا طائعين، وأن الجلود ستتكلم، ولا يلزم من هذا الكلام أن يكون لها لسان. ولا الله تعالى يخلق ما يشاء، وهو قادر على أن يجعلها تتكلم بأي وسيلة شاء، وهو سبحانه وتعالى لا يلزمه شيء من صفات المخلوقين، يتكلم كيف شاء وكما شاء، وكلامه كلام مسموع بصوت وحرف. كلامه ومنه القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، ولا يكون الكلام إلا مسموعا مقروءا متلوا. فحروفه القرآن كلام الله تعالى، حروفه كلها من عند الله وهي كلام الله. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، الحروف ليست مخلوقة، هذه كلام الله. والنداء في لغة العرب هو صوت رفيع ينادى نادي. لا يطلق النداء على ما ليس بصوت لا حقيقة ولا مجازا باتفاق أهل اللغة، وهذا مما اتفق عليه سلف المسلمين وجمهورهم. وهذه الآيات تدل على أن الله تعالى يوصف بالصفات الاختيارية الفعلية، فإنه سبحانه لما ذكر النداء فيها وقته بظرف محدود، فدل على أن النداء يقع في ذلك الحين دون غيره من الظروف، وجعل الظرف للنداء لا يسمح النداء إلا فيه. نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فذكر الزمان والمكان في هذا النداء. هذا النداء ليس فقط كان صوتا في الأزل ثم خلق في ذلك المكان. قال وهذا يدل لصحة ما ذهب إليه السلف وأئمة السنة من أن صفة الكلام صفة ذات وصفة فعل. صفة ذات باعتبار أن الله متكلم في الأزل، وإلا كيف ينسب له الكلام بعد أن لم يكن؟ الله تعالى لا يمكن أن يتصف بصفة الفعل إلا إذا كان أصل الفعل قائما به. لا يمكن أن يكون حدث له الكلام بعد أن لم يكن متكلما. والكلام هو صفة كمال وضده صفة نقص، والله تعالى أولى بكل كمال، وهو متكلم في الأزل ومتكلم كذلك متى شاء وكيف شاء في كل زمان ومكان، كلامه متجدد. طيب، قال: وهذا يدل إلى صحة ما ذهب إليه السلف وأئمة السنة من أنه من أن صفة الكمال الكلام صفة ذات وفعل. الله جل وعلا لم يزل متكلما إذا شاء وكيف شاء، والآيات بينة الدلالة على هذا. احنا قلنا أصل الكلام صفة ذاتية، لكن آحاد الكلام متجدد بتجدد الزمان والمكان وبتجدد هذه الرسالات وبتجدد إلى غير ذلك. قال: فإن النداء المذكور في قصة موسى إنما ناداه حين جاء، لم يكن النداء في الأزل كما يقول الكلابية. كلابية كما قد سبق لنا هم أتباع عبد الله بن كلاب، المكنى بأبي سعيد. أبي سعيد عبد الله بن كلاب، وسمي أو لقب بابن كلاب لقوة حجته، ومذهبه وسط بين مذهب المعتزلة وأهل السنة، وعنه أخذ أبو الحسن الأشعري وتأثر به. ونداء آدم، ونداؤه آدم وحواء لما أكل من الشجرة إنما كان لما أكل منها ناداهما، لم يناديهما قبل ذلك. هذا النداء وقع بعد الأكل مش قبل الأكل. وكذلك النداء يوم القيامة فإنه في يوم معين، وذلك اليوم حادث كائن بعد أن لم يكن، هو حينئذ يناديهم ولم ينادهم من قبل. هذا رد على من زعم أن الكلام فقط في الأزل، ثم إن الله لم يحدث بعد ذلك أي فعل يتعلق بالكلام. قال: وقوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله هذا دليل. كلام الله صفة من صفاته، وصفاته سبحانه وتعالى ليست مخلوقة بل هي تابعة لذاته سبحانه، سواء منها الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية، ليست مخلوقة، لأن الله لا يتصف بمخلوق. وإذا قيل لا يتصف بحادث، نعم لا يتصف بحادث مخلوق، وأما أفعاله الحادثة فليست مخلوقة، ليست مخلوقة، وإنما هي صفة أو صفات قائمة به وأفعال قائمة به. ولهذا قال: حتى يسمع كلام الله، فأضاف الكلام لنفسه. والإضافة إلى الله تعالى أيها الأحبة إضافتان: إضافة ذوات وإضافة معان. فأما إضافة الذوات إلى ذاته فلا يمكن أن تكون هذه الذوات المضافة لذاته من باب إضافة الشيء لنفسه، لا، هذه ذوات منفصلة عنه بائنة عنه، كإضافة العباد له. ما يقول عباد الله، العباد ذوات منفصلة عنه مخلوقة. بيت الله، بيت الله هي الكعبة، وهي ذات منفصلة عنه مخلوقة له. ناقة الله، ناقة الله هي ذات منفصلة عنه مخلوقة له. فإضافة الذوات إلى الله تقتضي التشريف، تقتضي التشريف لا أكثر. عندما نقول بيوت الله، مسجد الله، بيت الله، الله تعالى ليس له على الحقيقة بيت يأوي إليه، ليس له ناقة يحتاج إليها، ليس له عباد بمعنى محتاج إلى نفعهم، أو جنود، من قل جنود الله ليس له معنى بمعنى أن له أعوان، مثلما يوجد للملك وزراء وأعوان ومدراء وحراس، ولو لم يكونوا موجودين لم يكن له ملك. لا، الله ما يحتاج إلى أحد من هذا، لهذا الإضافة إليه في هذا هي إضافة تشريف وتكريم فقط، وأنه لما قام عبد الله يدعوه عبد الله أضاف العبودية له سبحانه وتعالى، هذا إضافة تشريف وتكريم. إذن هذه إضافة الذوات، إذا جاءت في القرآن أو في السنة إضافة ذوات إليه فهذه الإضافة إضافة تكريم وتشريف. الأمر الثاني إضافة معان، إضافة المعاني، وإضافة المعاني هذه إما أن تكون معاني قائمة به أو هي معاني مخلوقة في غيره. إضافة المعاني كإضافة العزة والقدرة والسمع والبصر، إضافة العزة والقدرة والكلام والعظمة والإرادة، هذه إضافة معان قائمة بذاته سبحانه وتعالى، هذه ليست ذوات منفصلة عنه. ولهذا يقال مثلا للإنسان، يقال له يد ويقال له وجه ويقال له عينان ويقال له سمع ويقال له كرم وشجاعة ونجدة ومروءة ولسان وكلام وجمال، هذه كلها صفات قائمة به. فعندما يمدح الشخص بأنه كريم وشجاع وجواد ومتكلم وغير ذلك، هذه صفات قائمة بذاته غير منفصلة عنه. ولهذا فالمعاني التي أضافها الله تعالى لنفسه، ومنها الكلام، عندما يقول كلام الله هي إضافة من باب إضافة المعاني، وإضافة المعاني هي من باب إضافة الموصوف أو الصفة، عفوا الصفة إلى موصوفها، من باب إضافة الصفة إلى موصوفها وهو الله تعالى. الكلام هنا الإضافة إلى الله إضافة صفة، والصفة تابعة للذات غير مخلوقة. قال وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، هذه إضافة معنى، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. قوله يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. كل هذه الآيات التي أوردها المؤلف رحمه الله هنا فيها إثبات أن القرآن المجيد وهذا الكتاب العزيز الذي بين أيدينا هو كلام الله تبارك وتعالى، وقد أضافه الله سبحانه لنفسه فدل على أنه كلامه الذي تكلم به، إذ لا يعرف قط أنه أضيف إلى الله كلام إلا كلام تكلم الله به، هذا كلامه، هذا ليس كلام الرسل وليس كلام الملائكة وليس كلام الجن وليس مخلوقا منفصلا عنه سبحانه، بل كلام الله صفة قائمة به سبحانه وتعالى، فإضافتها إلى الله من باب إضافة المعاني ومن باب إضافة الصفات إلى موصوفها. ولا يمكن أن يكون هذا المضاف إلى الله مخلوقا، فمن قال بأن القرآن مخلوق فهو جهمي مبتدع ضال. وأخبر في هذه الآيات بأن القرآن منزل منه سبحانه، والنزول في كتاب الله عز وجل ثلاثة أنواع، نزول مقيد بأنه منه، ونزول مقيد بأنه من السماء، ونزول غير مقيد لا بهذا ولا بهذا. يعني أنواع النزول تأتي على ثلاثة أنواع، أو النزول يأتي على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يكون مقيد بأنه منه، كتقييده لنزول القرآن بأنه منه سبحانه، والذين آتيناه الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك، منزل من ربك بالحق. قل نزله روح القدس من ربك، هذا مقيد بأن نزوله سبحانه وتعالى منه وليس من السماء وليس مطلقا. تنزيل الكتاب من الله، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ولهذا قال السلف: القرآن كلام الله ليس بمخلوق، منه بدأ. قال أحمد وغيره: وإليه يعود، أي هو المتكلم به. وقال كلام الله من الله ليس ببائل منه، أي لم يخلق في غيره، فيكون مبتدأ منزلا من ذلك المخلوق، بل هو منزل من الله كما أخبر به، ومن الله بدأ لا من المخلوق، فهو الذي تكلم به لخلقه. يعني السلف يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ يعني هو المتكلم به، وإليه يعود أي في نسبته، وكذلك يعود إليه في رفعه، كما دلت السنة أن القرآن في آخر الزمن يرفع من السطور والصدور، وأنه يسرى عليه في ليلة حتى لا يبقى في الأرض منه آية. الله تعالى يرفعه بعد أن يموت العلماء والحفظة، ولا يبقى إلا آيات مبثوثة هنا وهناك في صدور بعض العجائز، بعض الشيوخ الكبار الذين قد تقادم بهم العمر وتطاول عليهم الزمان، بعد ذلك يطوى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسرى على هذا القرآن في ليلة حتى لا يبقى في الأرض منه آية. إذن هذا معنى أيضا قولهم منه بدأ وإليه يعود، أي في رفعه. فأخبر سبحانه أنه منزل من الله، ولم يخبر عن شيء أنه منزل من الله إلا كلامه. إذن هذا تنزيل مقيد بأنه منه، بأنه منه. وقد وصف الله سبحانه كلامه بأنه يقص، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، ووصفه في غير موضع بأنه يحكم ويفتي. القرآن هذا كما قال: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. وما يتلى عليكم يعني وما يفتيكم فيهن هذا الكتاب. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وإذا أضيف الحكم والقصص والإفتاء إلى القرآن الذي هو كلام الله، فمعناه أن الله تعالى هو الذي حكم به، وهو الذي أفتى به، وهو الذي قضى به، وهو الذي قص به، وهو الذي أضافه الله لنفسه. هذا كلام. إذن هذا تقييد يعني بأنه منزل منه. لكن أحيانا يأتي الإنزال بمعنى مقيدا بالسماء، مثل قوله تعالى: أنزل من السماء ماء. هذا إنزال من السماء، والسماء هنا يراد بها السحاب، ويراد بها أن أصله من بحار السماء، ثم أيضا إنزاله من السحاب بعد تبخره من بحار الأرض، كل ما عليه يسمى سماء. هذا إنزال مقيد بالسماء، وهذا لا يكون، هذا للمخلوق، المطر مخلوق، لكن تقييد القرآن بأنه منه دل على أنه منه بدأ وإليه يعود، وأنه غير مخلوق. ثم الإنزال المطلق كقوله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، هذا إنزال مطلق. أنزلنا زلنا معنى خلقنا، وهذا ليس كالإنزال، إنزال القرآن نزل منه، أنزل من ربك، منزل من ربك. قال وعلى هذا فمذهب أهل السنة والجماعة في باب القرآن العظيم أنه كلام الله تعالى صوتا وحرفا، وأنه منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود، وأنه ليس بمخلوق، ومن قال بأنه مخلوق فهو من أهل البدع والأهواء. وأنتم تعرفون وتدركون فتنة القول بخلق القرآن التي تعرض لها السلف في أيام المأمون والمعتصم والواثق، وفتنة المعتزلة الذين والجهمية الذين فتنوا الناس وجلد بسببها الأئمة، واشتهر فيها الإمام أحمد بثباته رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، نحتاج أن يعني نقلل من الشرح أو نختصر منه بقدر الإمكان، وإنما المقصود من الشرح هو ما يوضح العبارة ويدل على ماهية وحقيقة الإشارة دون الإقماط في ذلك. ولهذا سنضطر أن نأخذ مجموعة من أجل أن نقطع الشوط في استكمال منهجنا هذا إن شاء الله على نهاية شهر شعبان، ونسأل الله العون والإعانة. قال رحمه الله: وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة بالضاد إلى ربها ناظرة بالضاء. وقوله على الأرائك ينظرون، وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. في هذه الآيات إثبات رؤية الله تعالى، إثبات رؤية المؤمنين ربهم جل وعلا، وأن الله سبحانه يرى عيانا بالأبصار يوم القيامة. ففي الآية الأولى إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله، وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين، فإن تعدية النظر بإلى معناه المعاينة بالأبصار. وقد نقل أن كثيرا من السلف فهموا الرؤية من هذه الآية، وكذلك في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه. كذلك قوله ولدينا مزيد، وهو ما لم يبلغه عملهم أو علمهم ليشتهوه، كما قال: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وروى ابن بطة بإسناد صحيح عن الأسود بن عامر قال: ذكر لي عن شريك عن أبي اليقظان عن أنس ولدينا مزيد قال: يتجلى لهم كل جمعة، وسيأتي مزيد كلام على هذه الصفة إن شاء الله. الرؤية من عقائد أهل السنة والجماعة إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة، وأن رؤية الله تعالى منتفية في الدنيا، فكل ما ورد من نفي الرؤية إنما هو خاص بالدنيا، كما قال الله تعالى لموسى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فنفي الله تعالى للرؤية لرؤيته إنما هو خاص في الدنيا، وهذا باتفاق الأمة. وأما من قال بأن لن هذه تقتضي التأبيد فهذه بدعة زمخشرية أيضا معتزلية، لأن الزمخشري من أئمة المعتزلة، وهو أول من قال بأن لن هنا تقتضي التأبيد. ولن هذه لا تقتضي التأبيد، وإنما هي في كل موضع بحسبه. ألا ترى أن الله تعالى قد قال عن اليهود: ولن يتمنوه أبدا، يعني نفى عنهم تمني الموت، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. فأخبر سبحانه وتعالى أنهم لن يتمنوا الموت أي ما داموا في الدنيا، وأما في الآخرة فقد أخبر الله عنهم وعن غيرهم من عموم أهل النار أنهم يتمنوا الموت، كما قال تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فما كان من نفي فهو في الدنيا خاص في قوله لن تراني أي في الدنيا. وأما في الآخرة فقد أثبت الله تعالى أنه يرى بالأبصار. والذين ردوا الرؤيا من الجهمية والمعتزلة وغيرهم زعموا كما زعموا في بقية الصفات أنه يقتضي أن يرى في مكان وهو ليس له مكان، وأن الرؤية تقتضي أن يكون جسما وهو ليس جسم. وقالوا بأن الرؤية هنا معناها الاعتبار والانتظار وليست الرؤية بالأبصار، وهذا قد رده القرآن من أدلته المختلفة. فإن الرؤية إذا عديت بإلاء فمعناها المعاينة بالأبصار كما في هذه الآية، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها. فالأولى من النظارة ناظرة بمعنى نظرة من النظارة والبهاء، إلى ربها ناظرة من النظر. فإن النظر إذا عدي بإلى فمعناه الرؤية بالأبصار. نعم، فإن النظر إذا عدي بإلى فمعناه النظر بالأبصار. وأما إذا جاء غير معدى بأداة من أدوات من حروف الجر وغيرها فمعناه الاعتبار، كما قال الله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذور عن قوم لا يؤمنون. هنا بمعنى الاعتبار، انظروا بمعنى اعتبروا. وكذلك النظر يأتي أحيانا معدى بحرف آخر كتعديته بالباء في قوله بلقيس وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، يعني المقصود هنا منتظرة بما. وأما في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى، فإذا عدي النظر بإلى فمعناه النظر بالأبصار. ثم أيضا القرينة الثانية أنه قال وجوه يومئذ، والوجوه هي أشرف شيء في الإنسان وهي محل النظر، فالنظر في الوجه. ثم أيضا قد فسرته السنة بأنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليس دونه سحاب أو الشمس ليس دونها حجاب إلى آخر ذلك، وهذا أمر متواتر أثبته كل من انتسب إلى السنة حتى من الفرق الكلامية الأشاعرة والكلابية المسلمية يثبتون الرؤية. وسيأتي مناقشة لها يقول في موضع آخر. هنا انتهينا من إيراد المؤلف رحمه الله تعالى لآيات الصفات من القرآن، ثم سيأتي الآن إلى إيراد الأحاديث الواردة في السنة كعادته، فإنه بدأ بذكر الآيات الواردة في القرآن على إثبات هذه الصفات، ثم بعد ذلك سيلحقها بالأحاديث الصحيحة الواردة في السنة على إثبات هذه الصفات. وبالتالي نحن سنتوقف هنا عند هذا الباب، وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير. ووجه كثرة آيات الصفات في كتاب الله تعالى أنه كلما كانت حاجة الناس إلى معرفة الشيء وذكره أشد وأكثر، كانت معرفتهم به وذكرهم له أعظم وأكثر، وكانت طرق معرفته أكثر وأظهر، وكانت الأسماء المعرفة له أكثر وكانت على معانيه أدل. ولما كانت حاجة النفوس إلى معرفة ربها أعظم الحاجات، كانت طرق معرفتهم له أعظم من طرق معرفة ما سواه، وكان ذكرهم لأسمائه أعظم من ذكره، وكان ذكرهم لأسمائه أعظم من ذكرهم لأسماء ما سواه. فإن أصل عبادته معرفته بما وصف به نفسه في كتابه وما وصفه به رسله صلوات الله تعالى عليهم أجمعين. ومن تدبر القرآن طالبا للهدى منه ومن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق، وذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. وما ضل من ضل في هذا الباب وغيره إلا لإعراضهم عن الكتاب ومعارضتهم له، فهم لا يطلبون الهدى منه بل إما أن يعرضوا عن فهمه وتدبره كما هو حال الأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وإما أن يحرفوه بالتأويلات الفاسدة فيحرمون من الانتفاع بالقرآن العظيم. هذا هو خلاصة كلام المؤلف فيما يتعلق بهذا الفصل، ثم إن شاء الله سنشرع في الدروس القادمة في الفصل الذي يليه وهو السنة. هذا ما تيسر، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكاديمية العلوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة